الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه: علم الباطن عند الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، الباطن لا يعرفه إلا خواصهم، وأما الظاهر فهذا عند العامة. يقولون المراد بالصلاة الدعاء، فمن دعا فقد صلى، ليس المراد الصلوات الخمس وصلاة النافلة. ويقولون المراد بالزكاة طهارة النفس وتنقية النفس، وليس المراد زكاة المال. ويقولون المراد بالصيام كتم أسرارهم ومذهبهم، ولذلك هم يسمون بالمنظمات السرية. ويقولون الحج معناه الذهاب إلى مشايخهم، وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. من المصائب التي ابتليت بها الأمة الإسلامية نشوء فرق باطنية تنتسب في الظاهر نفاقا إلى الإسلام، وهي تبطن الإلحاد والكفر الأكبر وتحريف الدين من أساسه وأصوله. ومن هذه الفرق النصيرية والدروز والإسماعيلية وما يعرف بالفرق الباطنية بشكل عام. فهذه تزعم أن الدين له ظاهر وله باطن، له ظاهر وله باطن. فالظاهر هو الدين العوام الذين يصلون الصلوات الخمس ويزكون زكاة المال ويصومون شهر رمضان بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات إلى غروب الشمس، ويعتمرون ويحجون الحج المعروف، يقولون هذا دين العوام. أما دين الخواص فهو الدين الذي اختصوا به والفهم الذي استقلوا به، فلهذا سموا باطنية لزعمهم أن الدين له ظاهر وله باطن. فالصلوات الخمس لها ظاهر، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولها باطن وهو المراد، لها باطن وهو المراد. ما هو هذا الباطن؟ قالوا أن تعرف الأئمة الخمسة، أسماء خمسة تحفظهم وتعرفهم وتذكر أسماءهم، وهؤلاء أو هذه هي الصلوات الخمس. ما هي هذه الأسماء الخمسة؟ علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، يعني أبناء علي بن أبي طالب. فهذه الصلوات الخمس عندهم أنها رموز، أن الصلوات الخمس رموز يعنى بها ويقصد بها في الباطن هذه الأسماء الخمسة. الصوم بالنسبة للعوام، بالنسبة للظاهر صوم رمضان وأمثاله من الصيام، لكن الصوم المقصود الحقيقي الذي لا يعرفه إلا الخواص ويعنون به أنفسهم، فهو أن تكتم أسرار هذه الديانة، أن تكتم علم الباطن فلا تظهره ولا تفشيه، أن تكتم على اسم الرموز هذه الجماعة وهذا الدين وهكذا. فكتمان الأسرار بالنسبة للأسماء أو للمعتقدات أو العبادات هذا هو المقصود بالصوم. الزكاة كذلك ما يدفعونه لمشايخهم من خمس أموالهم أو غير ذلك. الحج أن تقصد شيوخ الطريقة أو شيوخ هذه الديانة بزيارتهم ونحو ذلك، هذا هو الدين الباطن عندهم والعياذ بالله. ولا شك أن هذا كفر وزندقة وإلحاد في دين الله جل وعلا. وبعض مشايخهم والملبسين منهم يزعمون أن هذا العلم الباطن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيح، لما قال أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فبثثته يعني نشرته في الناس، وأما وعاء فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم يعني لقتلت. فقالوا هذا هو المقصود بعلم الباطن. فأبو هريرة حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين يعني نوعين من العلم، أخذ عن الرسول ظاهر وأخذ عن الناس وأخذ عن الرسول باطن. ما الذي أفشى ونشر في الأمة؟ أفشى الظاهر، علم الظاهر. طيب علم الباطن قالوا هذا الذي لم يفشيه، وهو الذي أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أخذوه عن أبي هريرة. لا شك أن هذا سخف من القول، ويكفي في يعني رده أن أبا هريرة لم يبثه في الناس ولم يفشيه في الناس. طيب ما دام أنه ما نشر أبو هريرة كيف أنتم عرفتوه وكيف أخذتوه عنه؟ هو يقول أن أنا ما أعطيت أحد، ما علمت أحد، ما بثثته، ما نشرته في الناس، فكيف تقول نحن أخذناه من أبي هريرة؟ فلا شك أن هذا من سخف القول، ساقط القول، ولا يغتر به إلا مغرور. وأبو هريرة بريء كل البراءة من هذه الدعاوى المدعى. وأبو هريرة لما قال حفظت من رسول الله وعاءين، أما وعاء فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، قال أهل العلم يقصد بهذا النوع الذي لم ينشره ما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار تتعلق بأشخاص، فلان وفلان وفلان، وهذا وهو نوع من العلم ما يتعلق به تكليف ولا عبادة ولا أمر ولا نهي ولا شيء. فلان سيتولى أو فلان سيظلم أو فلان سيفعل أو فلان سيصنع، أخبار لا يتعلق بها تكليف. وفهم أبو هريرة وفهم غيره من الصحابة أن هذا النوع مما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من العلم الذي أمر الناس بالتعبد لله عز وجل به، ولم يؤمر أهل العلم من الصحابة بنشره وتبليغه، ولا يلحقهم بذلك إثم ولا مذمة ولا نقص، بل العلم الذي تحتاجه الأمة نشروه كله رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما هذه أشياء تتعلق بأخبار غيبية تتعلق بأشخاص بأعيانهم، ليس في نشرها مصلحة للأمة، بل في نشرها ربما مفسدة. ربما الشخص الذي يقصد بهذا الحديث لو سمع أن أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء مما يتعلق به، إما كذب أبو هريرة وإلا قتل أو غير ذلك من المفاسد. فأهل العلم شرحوا هذا الحديث وبيّنوا فقهه ومعناه، وأنه لا تعلق للباطنية به، إنما هذا من باب اتباع المتشابه. وهذه العقائد الباطنية اليوم للأسف منهم من يعني ينشر شيء من هذه الضلالات والإفك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة وعن طريق المنصات الإلكترونية في الإنترنت وغيرها، فالواجب الحذر، لأن بعض الناس يقول خليني أدخل وأطلع وأشوف إيش اللي عندهم، ما الذي عند الدروز، ما الذي عند النصيرية، ما الذي عند الباطنية. العلماء قد قالوا من قبل إن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فيحذر المسلم، يحذر لا سيما من قل نصيبهم من العلم وقل نصيبهم من إدراك الباطل وشبهات أهل الباطل، يحذر من الدخول إلى هذه المواقع حتى لا يفتتن بها ولا يزيغ قلبه. هذه البلاد التي فيها الباطنية وفيها الدروز وفيها النصيرية وفيها، كانت من قبل بلاد سنة، كانوا على سنة وعلى توحيد وعلى خير، بلاد فتحها الصحابة ونشر الإسلام فيها الصحابة ونشر فيها السنة الصحابة وأبناء الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ثم جاءهم دعاة سوء، جاءهم دعاة شر، فحرفوهم وغيروهم وسلخوهم من دينهم، فكما زاغ أولئك وأوائلهم، ما الذي يؤمنك أن تزيغ مثل ما زاغوا؟ فلا يعرض المسلم نفسه للفتنة وللخطر. نعم. قال سماحة الشيخ: قوله وهو بدعة وضلالة، أي القول بعلم الباطن بدعة في الدين وضلالة عن الحق، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم على العلماء الربانيين. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو العلم، ليس العلم بالذوق والإلهام ولا علم الباطل الذي عند الباطنية، إنما العلم ما جاء عن الله ورسوله وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، وما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال وليس علما ولا هدى. نعم، الله عز وجل أنزل علينا كتابه الكريم القرآن الكريم، أنزله باللغة العربية الفصحى المبينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خاطبنا باللغة العربية في سنته، وهي وحي أوحاه الله إليه. والواجب علينا معشر المكلفين أن نتفقه في هذا الكتاب ونتفقه في السنة النبوية، ونجتهد في معرفة مراد الله من كلامه ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام من سنته، وذلك وفق الأصول المرعية المعتبرة التي يفهم بها الخطاب العربي، وذلك عن طريق معرفة اللغة، معرفة النحو، معرفة أصول الفقه، معرفة آثار السلف وكيف فهم الصحابة هذه النصوص وكيف فهمها السلف الصالح من بعدهم. بهذا نتبع دين الله الذي أمرنا به. أما أن نستقل بفهم جديد لا يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه سلف هذه الأمة، ولا تدل عليه لغة عربية، ولا تقبله أصول الشريعة، فهذا جهل وليس بعلم، هذا جهل وضلال وغي وليس بعلم ولا نور ولا هدى. فعلى المسلم أن يحذر من هذه المصادر التي اخترعت ويتلقى من طريقها دين الله جل وعلا. عندنا طوائف ومدارس كثيرة اليوم ومن قبل اليوم، مدارس تدعو إلى التجديد، تجديد الدين، يعني تجديد أصول الفقه، تجديد كيف نفهم الكتاب وكيف نفهم السنة، ويحوم هذا التجديد حول أن نطوع الدين على وفق متطلبات العصر. العصر هذا ما يقبل الجهاد، إذن يلغى الجهاد. العصر هذا ما يقبل الربا، إذن نلغي الربا، ونحاول نفسر، نعيد تفسير الربا، ونعيد تفسير الجهاد، ونعيد تفسير الولاء والبراء، ونعيد تفسير الحجاب، ونعيد تفسير كل شيء بما يتوافق مع متطلبات العصر. فهذا تدمير للدين وإفساد للدين، وليس بتجديد له. عندنا جماعات صوفية، ومنهم حتى جماعة تبليغ اللي كان الحديث عنهم اليوم في خطبة الجمعة، من مصادر الدين عندهم وفهم الدين عندهم وفهم الآيات والأحاديث عندهم موضوع ما يسمونه بالكشف، ما يسمونه بالإلهام، ما يسمونه بالإلقاء في الروح. ومن يقرأ ما كتب عن هذه الجماعة وعن مؤسسها محمد إلياس، ولا سيما فيما يتعلق بتفسيره لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يتبين له مدى الزيغ عند هذه الجماعة. فهو يزعم أنه فهم قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأن الخروج التبليغ المعروف هذا أنه تلقاه في المنام، هذه رواية، أنه كان نايم وفي المنام رأى أن هذا هو تفسير هذه الآية. أخرجت للناس يعني الخروج البدعي، 3 أيام في الشهر، 40 يوم في السنة، 4 شهور في العمر، وهكذا. مرة يقول أنه ألقي في روعه، يعني مثل ما ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات فيلقي في روعه، يعني الروع القلب، فيقول أنه ألقي في روعي، أن معنى أخرجت للناس هو الخروج الذي اخترعه وقرره على أتباعه. ومرة يزعمون أنه كان جالس كذا في خلوة أو في جلسة عند قبر لا أذكر الآن بالضبط، وأنه شعر بثقل بثقل بثقل، فتجلى عن هذا الثقل، وإذا به قد فهم أن هذا المراد من قوله أخرجت للناس. فحاولون يصورون للأتباع وللجهال أن محمد إلياس يتلقى فهم النصوص من أين؟ ليس عن طريق الكتاب ولا عن طريق السنة ولا عن طريق الدراسة على العلم، لا، وإنما يأتي كما يقال عن علم لدني، بلا واسطة من الله عز وجل إليه مباشرة والعياذ بالله. هكذا عند الصوفية بشكل عام، الواحد يزعم من وراءه في المنام أنه هذا المكان فيه رجل صالح ولا فيه قبر، فاتخذ قبر وضريح ومشهد يتبركون به ويطوفون به ويدعون من دون الله جل وعلا، وهذا يقول كشف لي، وهذا يقول كذا، حدثني قلبي عن ربي إلى آخره. فهذه المصادر كلها ليس منها مصدر صحيح لتلقي العلم الشرعي. العلم الشرعي قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال سلف هذه الأمة، هذا هو العلم الشرعي. فعلينا بطلب هذا العلم والجد والاجتهاد في تحصيله، ولا سيما عن طريق أهل العلم الراسخين فيه. والجهل داء قاتل، الجهل أعظم مرضا وداء من الأمراض التي تفتك بالجسد، لأن الجهل يفسد عليك دينك وآخرتك. أما المرض أخطر ما فيه فأنه يهلك الحياة، والحياة كل سيفارقها إلى الدار الآخرة بمرض ولا بغيره، ولكن الجهل ربما يوبق دنياك وآخرتك والعياذ بالله. طيب ما شفى هذا المرض، شفى هذا الجهل؟ قال نص من القرآن، آية من كتاب الله، أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تتلقى فهم القرآن وفهم السنة؟ قال الطبيب ذلك العالم الرباني، العالم الذي يعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتضى عقيدة السلف الصالح. فالوصية لنفسي ولمن يسمع هذا الكلام ولطلبة خاصة أن يجدوا ويجتهدوا في ملازمة كبار العلماء والراسخين من أهل العلم، دراسة عليهم والتلقي عنهم والأخذ منهم والاستفادة منهم. نعم. قال حفظه الله: قوله ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، بل يجب الحذر من هذا، لأنه من نزغات الصوفية وشطحات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة، إنما هذا للعوام والذين لا يعرفون، ويسمون هذا علم الشريعة. أما العارفون بالله فهم أهل علم الحقيقة. يعني حتى كلمة الشريعة هذه جعلوها تنقص وازدراء، هذا علم شرعي، أو هؤلاء أصحاب علم الشريعة، من باب التنقص والازدراء. طيب وأنتم قالوا نحن أهل علم الحقيقة، فالحقائق عندنا، بواطن الأمور عندنا، الخبرة بدقائق العلم عندنا، ويقصدون بهذه العلوم الباطنة المفتراة. أما العلماء اللي يفتون الناس ويعلمون الناس ويدرسون الناس، هؤلاء على قد حالهم، يعني ناس طيبين لكن ما عندهم إلا ظاهر، ما عندهم إلا علم ظاهر فقط، تريد الحقائق عندنا. ولهم عبارة أخرى، إن هؤلاء العلماء عندهم علم الورق، علم الورق. طيب وأنتم قالوا نحن أصحاب علم إيه؟ علم الخرق. كيف يعني علم الخرق؟ يعني إن المريد إذا ترقى وصار أهلا في الطريقة الصوفية يلبس شيخه الخرقة، زي ما تقول يعني يعطى شهادة، خريج كلية شريعة ولا ماخذ ماجستير ولا دكتوراه شهادة. فالصوفية عندهم شهادة ثانية، وهي أن الشيخ يلبس المريد الخرقة إشعار وإذانا بأنه صار أهلا للتدريب والتربية على هذه الطرق الخبيثة السيئة. فالعلماء أهل الورق وهم أهل الخرق، يعني أهل الطرق الموصل إلى الله في زعمهم عن طريق حدثني قلبي عن ربي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.